وعن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ألهاكم التكاثر، قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف، على المال والشرف لدينه. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الحديث التي قبلها في الحث على العناد للآخرة وعدم التشاغل بالدنيا الذي يصد عن الآخرة. المؤمن خلق ليعبد ربه ويعد العدة لآخرته، لم يخلق للدنيا بل خلق للآخرة، خلق ليعمل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالواجب عليه يعد العدة لآخرته، وأن يحذر أسباب التفريط وأسباب النقص. في هذا الحديث أنه سمع أنه يقرأ صلى الله عليه وسلم: ألهاكم التكاثر، ألهاكم التكاثر، ويقول: يقول العبد: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفليت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني ما سوى تارك للورثة. فالمؤمن يعمل لآخرته ويجتهد، أما كون يتكسب ليسر عورته، ليأكل حاجته، ليتصدق ويحسن الناس، لا بأس، لا بأس أن يحرص على ما ينفعه، لكن لا تشغله عن الآخرة. تجارة وعمل لا يشغله عن الآخرة، كما قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعين بالله. وقال صلى الله عليه وسلم: ما سئل أي كسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فلا مانع أن يستجر، ولا مانع أن يزرع، ولا مانع أن يعمل الأعمال الأخرى من نجارة أو حدادة أو غير ذلك، لكن يستعين بها على طاعة ربه، لا تشغله عن الآخرة. وهكذا من أحب الله ورسوله وشغل بطاعة الله فليعد لفقد استجابة، لأن يشغل بمحبة الله وطاعته عن الدنيا وطلبها فيبتلى بالفقر. لكن من جمع بينهما فلا حرج عليه، كما جمع الصحابة كعبد الرحمن بن عوف الصديق وعمر وغيرهم، جمعوا بين الدين والدنيا، فهم من أهل الأموال ومن أهل الاستقامة والصلاة، بل من العشرة المسؤول لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمقصود من هذا أن المؤمن يعد للآخرة ولا يشغل بما يصده عن الآخرة، لا يشغل بما يصده عن الآخرة، بل يكون عنده الجد في طاعة الله والعمل بطاعة الله والحذر مما يشغله عن الآخرة. ولا بأس يعمل، يتجر، يضع شركة لكذا وكذا، يكون حداد، خباز، نجار، خياط، لا بأس، لكن يتحرى الحق، يتحرى الحق والصدق وعدم الغش. فإذا فعل ذلك فقد جمع بين الأمرين، جمع بين خير الدنيا والآخرة. وفق الله الجميع. هذا سائل يريد مزيدا من التوضيح في مسألة المسياج، يقول أن المسياج للنساء أصلا، فهل يجوز استخدامها للرجال؟ إذا كان للنظافة، لنظافة الوجه، زالت الأوساخ، فلا بأس به، هو خاص بالنساء. الموضع الصابون والإشنان والمكياج وكل شيء ينظف على الجميع. هذاك التشبه اللي باللباس أو الزي أو الكلام أو المشي، أما شيء لي يحصل به النظافة فلا بأس. أحسن الله عليك. إيش؟ والله لا أحبك. والله إني لا أحبك. لا من الابتداء. مثل إنه لا تنزل رب العالمين، إنه لقول رسول كريم. أحسن الله عليك. قولها الفقر. يعني يشتغل، لأنه إذا شغل بالآخرة والعمل لها قد يبتلى بالفقر لعدم شغله بالدنيا وتجارته. ترك للدنيا أحسن الله. هذا السبب. كلم الشيخ يكون في حرج. نعم. إذا زين الوجه لا بأس، بحمرته ولا بياض.